في غيره ولا؟ هو إيش؟ إيه الإسار ولا يوثب. إذن يوثب يؤسر يعني الإسار ولا يوثق وثقه. ها الإسار والتقييد كذلك كلمة في كلة من اللغة. الوثاق يعني موثق يعني مأسور مؤسر مربوط. يؤسر قد شد يداه إلى عنقه في غيره. فشد نعم فشد الوثاقة فإما من بعد وإما ابتداء. السلام عليكم. ابن كثير قال وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كثر بربهم عز وجل. قبضا أشد الوثاق. إذن أسرا ولا يوثق ولا يؤسر ويقبض. يوثق يؤسر على الفتح. نعم على الفتح. لا يوثق ولا يوثق وثقه أحد أو لا يوثق ولا يأسر ويوثق. كل يوثق يؤسر ويقبض ويربط يعني. شوف كل الشيخ ما يقول بأنهم يقرنون بالسلاسل من النار ويسحبون على وجوههم بالحميم. صلى الله عليه وسلم. شوف كلمة في اللغة يؤثر وثق قاموس الله وثق أو ثق المعنى معروف. شو يعني المعنى اللغوي لها يعني يربط ويؤثر في القاموس. والوثاق ويكسر ما يشد به. نعم. وأوثقه فيه شده. نعم. ووثقه توثيقا أحكمه. نعم. يشد ويؤسر ينضاف يوثق يشد ويؤسر. نعم. نعم. صلى الله عليكم. ولا يوثق وثاقه ولا يوثق وثاقه أحد أي ولا أحد أشد وثاقا من وثاق الله. وقرئ يعذب ويوثق بالفتح ويوثق يشد ويؤسر. نعم. عائد على الكافر المعذب نفسه. نعم. قوله تعالى يا أيتها القول الأول يوثق ويؤسر. نعم. طيب أحسن الله إليك. نعم. قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة أي التي اطمأنت بطاعة الله وذكره ارجعي إلى ربك أي ارجعي إلى الله تعالى فكل الأرواح سوف ترجع إلى الله. راضية مرضية أي راضية عن الله مرضيا عنها. فادخلي في عبادي أي في جملة عبادي الصالحين. فالعبودية هنا العبودية الخاصة قبلها ارجع إلى ربك وقيل ارجع إلى جسدك والصحيح الأول. القول الثاني ارجع إلى ربك. نعم ارجع إلى الله تعالى. نعم وقيل نعم ارجع إلى جسدك والصحيح الأول. السلام عليكم. وقيل ارجعي إلى جسدك والراجح الأول الصحيح والصحيح الأول. نعم. فكل الأرواح سوف ترجع إلى الله. نعم. راضية مرضية أي راضية عن الله مرضيا عنها. فادخلي في عبادي أي في جملة عبادي الصالحين. فالعبودية هنا العبودية الخاصة وهي عبودية المؤمن الذي يعبد ربه باختياره عن إيمان بالله وتصديق لموعوده واتباع لرسله. وادخلي جنتي وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة كما ذكر ابن كثير رحمه الله. انتهى في قلم الشيخ الإسلام كذا نقل له، لكن كتبنا كلام الشيخ الإسلام ولا الحافظ الحافظ بكثير. نعم نعم أظن أنا كتبت هذه، قال قلتم الذي يعبد ربه باختياره إيمانا بالله. لا لا بعدها في الاحتضار عند القبر وعد الاحتضار في يوم القيامة في كلام الحافظ إيش قال؟ هذه نصة طيب في الاحتضار وفي يوم القيامة فقط كما ذكرتم كما ذكر ابن كثير هذا شيء. نعم كمان كما ذكرها بركة نبدأ. نعم سم الفذريات. نعم نعم لا مطمئنة لوامة سلوم صاحبها على المطمئنة لوامة نسل تكون لوامة وتكون إيش مطمئنة مش كنا مطمئنة في وعد الله تكلم عن مطمئنة عندك مطمئنة ها مطمئنة في وعد الله. نعم بطاعة الله وذكره ها بطاعة الله وذكره. نعم مطمئنة بطاعة الله وذكره يعني مطمئنة يعني مصدقة وموقنة مطمئنة يعني مطمئنة يعني مصدقة والموقنة بوعد الله مطمئنة نعم ابن القيم يقول هي المصدقة نعم. وقال قتادته والمؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله. نعم هذا المصدقة والموقنة بوعد الله مطمئنة بما قال الله والمصدقة بما قال. وقال الحسن المطمئنة بما قال الله والمصدقة بما قال. وقال مجاهد هي المنيبة المخبتة التي أيقنت أن الله لا أسفك قول الحسن قل المصدقة المطمئن المصدقة المطمئن المصدقة الموقنة بوعد الله الراضية والراضية بقضاء الله المصدقة المؤمنة مصدقة بوعد الله المطمئن. وحقيقة الطمأنينة السكون والاستقرار. نعم. فهي التي قد سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره. هذا كلام من؟ كلام ابن القيم رحمه الله. صح. إذا قلنا المطمئنة مصدقة بوعد الله، مصدقة الموقنة بوعد الله. ولم تسكن إلى سواه. يكفي. زيادة ما في. واختلفوا. اختلفوا في إيش؟ وقيل المطمئنة بذكر الله وين شاء. قال وقال حسن المؤمن الموقنة وقال عطية الراضية بقضاء الله تعالى وقال الكلبي الآمنة من عذاب الله كلها معنى واحد كلها. وقيل المطمئنة بذكر الله المصدقة المصدقة المصدقة الموقنة بوعد الله بيانه وتطمئن قلوبهم بذكر الله. واختلفوا في وقت هذه المقالة مصدقة في مصدقة مطمئنة مصدقة الموقنة بوعد الله. نعم المصدقة المصدقة الموقنة بوعد الله وجزائه والاطمئنان السكون والاستقرار من الاطمئنان من الاطمئنان وهو السكون والاستقرار. قال الحسن وقال كلام الحسن هذا قد يكون اشرح هذا التفسير. قال حسن ايش؟ المؤمن الموقنة. ها؟ المؤمنة الموقنة. قال حسن المؤمنة الموقنة. ايش بعده؟ تكملت كلام الحسن. بس هنا قال حسن هو سبحان الله هنا البغوي قال نقل عن حسن هذه العبارة. ابن القيم قال الحسن المطمئن بما قال الله والمصدق بما قال. طيب قال حسن المطمئن بما قال كلام ابن القيم المطمئن بما قال الله والمصدقة بما قال. هذه اللي نقلها ابن القيم عن الحسن. قال الحسن ايش؟ وقال الحسن المطمئنة بما قال الله والمصدقة بما قال. طيب نقل كلام ابن القيم. هذا اللي نقل ابن القيم. طيب المطمئنة المصدقة المطمئنة بما قال الله والمصدقة بما قال. بس تكرار يعني كما مطمئنة مصدقة بما قال. نعم أضاف. نعم اقرأ. والمطمئنة مصدقة موقنة بوعد الله وجزائه مطمئنان وهو السكون والاستقرار. قال الحسن المؤمنة الموقنة كذا هكذا. الأمر يحتاج إلى تحرير يعني ما إيش كلام الحسن؟ أنا كما قلتم نقد أنا ما قيل. وقال الحسن المؤمن الموقنة في قال الحسن نقل عن القيم. العبارة نقلها عنه البغوي. نقل عن من؟ تفسير البغوي قال الحسن المؤمن الموقنة. وتفسير ابن القيم المطمئن بما قال الله والمصدقة بما قال. كلام القيم. قال الحسن. قال المقيم قال الحسن. قال القيم قال الحسن من علي سوافعت السفير المقيم. نعم اكتب. قال المقيم قال الحسن المطمئن ايش؟ المطمئنة بما قال الله والمصدقة بما قال. المطمئنة بما قال الله المصدقة قال الله عز وجل. قال الحسن. السلام عليكم. قال ابن القيم قال الحسن نعم. قال ابن القيم قال الحسن أو ننقل نعم المطمئنة بما قال الله والمصدقة بما قال على حسب ما قال. طيب يمكن بعد تروح على التفسير. نعم نعم في الحياة بعد الموت ما في شيء ما ينفع شيء بعد الحياة ما علينا من الخلاف. أقول بعد الموت ما انتهى الأمر خلاص. العمل قبل الموت بعد يوم القيامة يعني الكفرة الذين ينكرون البعث يؤمنون لكن ما ينفع. قالوا أسمع الموت. قال ربنا سمعنا قال إيش ربنا سمعنا وصلنا فرجنا نعمل صالحا إنا موقنون. ما ينفع بعد الموت كلام قبل الموت. تصديق بعد الموت ما ينفع. كل أهل الموقف يصدقون مؤمنون وكافرهم في الموقف لكن ما ينفع الكفار تصديقهم في موقف القيامة. نقول عند الاحتضار وفي يوم القيامة كما خلاص كتبتها كتبت كما قيل آخر شيء. نقلت قول الحسن من قول من كلام ما ذكر ابن القيم المطمئن بما قال الله ومصدق بما قال. في نضيف سيارة يعني كان مطمئن بما قال الساكنة نفسها بما قال الله ومصدقة. لكن لعله هذا شيخنا يحرر كله بعد يعني كله يحرر يحرر بعده كله تسجيل ويرتب. لا لا خلاص بس كذا قال الحسن علي قد تضاف إلى ضفائل التفسير المطول انتهى. ولا الكتاب منها الآن مطمئن السكون والاستقرار مصدقة بوعد الله. نعم اللي كان مذكور قبل في التفسير اللي احنا قرأناه التي اطمأنت بطاعة الله وذكره، وهذا خطاب للنفس المؤمنة عند خروجها، ولهذا يقال لها ارجعي إلى ربك. ثم عدلنا ذكرتم المصدقة الموقنة بوعد الله وجزائه من الاطمئنان وهو السكون والاستقرار. قال قال ابن القيم قال الحسن المطمئنة بما قال الله مصدقة بما قال. إذا خاص بعد غدا إن شاء الله هذا تفسير. وفق الله الجميع، وفق الله الجميع أطاعته وثبت الله الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نبدأ إن شاء الله غدا إن شاء الله بإذن الله.